السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أولى. بنقول أيضا من لازلنا مع المخالفات التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة، وقد كنا تحدثنا من قبل على أن الأشاعرة وافقوا على السنة في مسائل وخالفوهم في مسائل. ما هي مواضع الاتفاق بين الأشاعرة؟ صلي على محمد. الاتفاق بين أهل السنة الأشاعرة في مسألة القضاء. العلم طبعا اكيد الكتابه صح، العلم والكتابه والخلق. ناتي الى موضع الخلاف فين بقى؟ في المشيئه ولا موضع اتفاق؟ موضع خلاف. ومواضع الخلاف في مرتبه المشيئه بين الاشاعره وبين اهل السنه، من اوضح بين اهل السنه وبين الاشاعره، في مساله تكييف المشيئة. نعم في الخلق غير المشيئة، بمعنى في ما خالفوا أهل السنة في الخلق مش في المشيئة. الأشاعرة نعم. كيف طيب؟ وضح كده. الخلق في الخلق بالنسبة للخلق أفعال تبارك الخلق أفعال العباد. الخلق رابط عند القارئ، الله خلق أفعال العباد متفقا متعلق بالعبد خلاف أهل السنة. العبد قدرة وفعل، الأشاعرة جمهورهم قالوا هي من كسبه وليس من فعله. لا، المسألة كلها في المشيئة. بمعنى ايه؟ هل الأشاعرة قالوا أن العباد يخلقون أفعالهم؟ ذكرنا مواضع الاتفاق بين أهل السنة والأشاعرة في القدر، العلم والكتابة والمشيئة. خالفوا في مسألة الخلق، هم قالوا أن مسألة فعل العباد أهل السنة قالوا أنها من فعله من فعله ومن كسبه. تمام. الأشاعرة قالوا ليست من فعل إنما هي من كسبه، فنسبوها على الخلق. من القائل بأن العباد خلقوا أفعالهم؟ القدرية. نعم. هل الأشاعرة قالوا أن العباد خلقوا أفعالهم؟ نعم. إنما قالوا أن الكل من إيه؟ من خلق الله تبارك وتعالى، من كل من خلق الله. ولكن واضح خلاف كان فين؟ في كون العبد له مشيئة. لكن هل هذه مشيئة مؤثرة؟ وهل إذا أراد شيئا وله يعني اذا اراد فعلا هل هذه الاراده مؤثره؟ فقلنا ان حصل القول انهم جعلوا الانسان مجبر في صوره مختار، مجبر في صوره، هم في حقيقه قولهم مغلف بقول السنه، وفي الحقيقه قول ايه؟ الجبريه، لانهم جعلوا الانسان له اراده وله مشيئه ولكن لا تاثير لها. زي كما ذكرنا مساله الايه؟ الكسب. ومسألة الكسب أصالة هم المسائل اللي هم يعني قالوا بها، وعند التحقيق ترى أنها هم أنفسهم يعني لم يفهموا ولم يدققوا في معنى الكسب. فكان حاصل نظرية الكسب أنهم جعلوا الإنسان مخير في صورة إيه؟ مصير في صورة مخير. جعلوه مصير في صورة إيه؟ مخير. إذن أيضا نقول هنرجع الحصل بتاع في خلق افعال العباد، انهم جعلوا اصدق ان ربنا خلق الافعال العباد كلها ولا تاثير، هو مجرد كسب. لا، فنسوا، حتى احنا الزمناهم بلوازم القتل والزنا وغيرها، هذه من افعال العباد. الا تنسبها لله عز وجل. كذلك ايضا من مواضع الاختلاف عند الاشاعره قالوا بمنع تاثير الاسباب في المسببات مطلقا. منع تأثير الأسباب في المسببات مطلقا. أنا عندي المسبب والمسبب والسبب، ما الفرق بين السبب والمسبب والمسبب. شيخنا المسبب ولا تبارك وتعالى الله هو الذي يسبب. ما معنى أن الله مسبب؟ يعني خالق السبب. لا، ما معنى أن الله مسبب؟ معنى أن الله مسبب هو الذي جعل التأثير في السبب. النار سبب، الله خالق السبب وخالق تأثير النار. فتأثير النار في الإحراق هذا يسمى مسبب. أي مسبب. الله مسبب الأسباب، بمعنى هو الذي جعل في السبب التأثير. كما نقول مثلا، من الذي خلق الإنسان؟ الله. ومن الذي خلق إرادة الإنسان؟ الله. فالله خلق الإنسان وإرادته، أي وإرادة الإنسان، فالكل من خلق الله. فكذلك هو أيضا الله خلق السبب اللي هو النار مثلا، وخلق تأثير السبب. فمعنى كلمة أن الله مسبب الأسباب أي الذي خلق التأثير في السبب، فلولا لما وجد التأثير فين؟ في السبب. أهل السنة جعلوا علاقة السبب بتأثيره علاقة إيه؟ علاقة حقيقية. الأشعار جعلوها مجرد علاقة إيه؟ اقتران. قالوا أن الله خلق الإحراق عند وجود النار، والنار ليست سبب في الإحراق، فسلبوا التأثير من السبب. الأشعار سلبوا التأثير من ذات السبب، وجعلوا أن الله قرن بين السبب وبين تأثيره مجرد علاقة اقتران. وجعلوا أن تأثير السبب وعلاقته به مجرد علاقة إيه؟ اقتران، وليست علاقة إيه؟ تأثير. عند الأشاعرة جعلوا أن تأثير العلاقة بين تأثير السبب وبين السبب مجرد علاقة اقتران محض، كزيد الذي قابل عمرا، بخلاف زيد الذي أنجب من فاطمة. فالفرق واضح بين الأمرين. هنا نقول الأسباب على أنواع، أو علاقة الناس، يعني الناس هنا مطلوب الفرق بالأسباب على أنواع. هنا قسم لا يعتقد بوجود الأسباب، علاقة الناس بالأسباب على أقسام. لو نظرنا نظر أوسع للأسباب، فاعلم أن علاقة الناس بالأسباب على أقسام. قسم ينكر وجود الأسباب، وهذا قطح في العقل، قطح في العقل فضلا عن النقل، لأن أهل الفطر السليمة أجمعوا على حدوث الولد بالجماع. أهل الفطر السليمة أجمعوا على وجود أو على حدوث الولد بالجماع، فإنكار وجود الأسباب قطح في العقل. القسم الثاني من الناس قسم اعتقد في وجود الأسباب ثم أعرض عنها، يقول هناك نعم هناك أسباب ولكن لم يأخذ بها. هؤلاء قد سئل عنهم ابن عباس أن أناسا باليمن أتوا من اليمن إلى مكة للحج دون زاد، وقالوا نحن إيه؟ المتوكلون. قال بل هم المتواكلون. فهؤلاء إذا سئلوا قالوا بوجود الأسباب كالطعام لسد الجوع والماء للري، ولكنهم غالوا في جانب وجفوا في جانب آخر، غالوا في توكلهم وجفوا في الأخذ بالأسباب، فسماهم ابن عباس المتواكلون. والفرق بين المتوكل والمتواكل، المتوكل يأخذ بالسبب، يتوكل على ربه مع الأخذ بالسبب، أما المتواكل لا يأخذ بالسبب، يتوكل على ربه دون أن يأخذ بالسبب. القسم الثالث طبعا الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، إسلام. الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون هو الذي قال فكلوا فيه فامشوا في مراكبها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كلمة الفضل في استعمال في القرآن كثيرا ما تذكر معنى ايه؟ طلب الرزق. كما نقول مثلا في لوح الخروج من المسجد افتح لي ابواب ايه؟ فضلك. انت داخل المسجد تقول ايه؟ ابواب رحمتك، عشان انت داخل تصلي. اذا خرجت الى الدنيا بتقول ايه؟ افتح لي ابواب فضلك، اي رزق. فاذا بنقول الذي قال وفي السماء رزقكم هو الذي قال فامشوا في مناكبها، هو الذي قال فانتشروا في الارض. طيب، اذا القسم الثالث من يعتقد في الاسباب اعتقاد الغالين غلوبهم. اذا عندي جفو من ينكر وجود الاسباب، وعندي جفو، عندي جفو الجفو الذي ينكر الاسباب، وعندي غلو الذي يقول بالاسباب ويعتقد فيها ويتعلق بها. وهذا شركه على قسمين، إما يكون شركا أكبر وإما يكون شركا أصغر، فبحسب نيته واعتقاده. فمن توكل على فمن اعتقد في سبب وتعلق به تعلقه بالله مسبب الأسباب فهذا شرك أكبر. وأما من توكل على الله وتوكل كذلك على السبب فهذا يعني إنسان بتوكل على الرجل ولكن عنده في قلبه تعلق بالسبب فهذا شرك إيه؟ شرك أصغر. بمعنى إيه؟ إنسان مثلا بيعتقد مثلا أن الضر والخير من الله، ثم يعتقد أن مثلا أن تميمة ما سبب في دفع العين، ويعتقد أن الضار النافع هو الله، ولكن تعليق تميمة أو حذاء مثلا أو ما شابه ذلك أن هذه تكون سببا في دفع الحسد العين الضر، فهذا ما أنكر السبب ولكنه اعتقد أن شيئا ما شرعه الله سببا يعتقد أنه إيه؟ سبب. لأن أسباب كم نوع؟ شرعية وقدرية. ما الأسباب الشرعية؟ الرقية مثلا التي تعرف بنص شرعي، كل نص دل على سبب في جلب نفع فهذا يسمى سبب شرعي. عليكم بالعسل ده اسمه إيه؟ بس شرعي. ماء زمزم ده سبب شرعي. حجامة. الأدوية التي تعرف الحجامة سبب شرعي. أما الأدوية التي تعرف بالتجربة يسمى إيه؟ سبب قدري كوني. فالأسباب إما شرعية تعرف بنص وإما قدرية تعرف بالتجربة. فهنا من اعتقد في سبب لم يشرع الله سببا فقد وقع في شكل إيه؟ الأصغر. القسم الخامس ولا الرابع كده؟ قالوا بالأسباب وجعلوا علاقة الأسباب بتأثيرها علاقة مقارنة، وهم من الأشاعرة. فجعلوا أن الشخص الذي رمى زجاجا بحجر فوقع كسر، أن الذي أوقع الكسر إنما قدر الله جاء موافقا للرمي. إذا لو أن زيدا رمى حجرا على زجاج فانكسر، فقالوا أهل السنة يقولون أن الكسر بقدر والقدر له أسباب، فأنت مقدر في قدر الله أن ترزق بكذا وكذا من المال، بسعيك رزقت. طيب، فأهل السنة يقولون أن الكسر وقع بقدر الله ولكن له سبب، هو الحجر. الحجر، لذلك يقول لك في مقالة مشهورة يقول لك لو صور القاتل على المقتول لمات ايه؟ ما حكم هذه العبارة المنتشرة صح؟ ما حكم هذه العبارة؟ الشيخ الإسلام ذكرها على فكرة في الفتاوى، من يقول أن لو اختلف المقتول لا مات دون ان دون يعني ان يقتل, يعني لما انتهى اجله. وقال هذا كلام باطل, بل الاجال اما ان تنتهي بحرق عافانا الله واياكم, او بموت دون سبب, او بهدم, او بأيما. فمن ضمن اسباب انتهاء الاجل القتل. فاجله كتب وقدر قبل ان تخلق السماوات والارض ب50,000 سنة ان زيدا سيموت في يوم كذا عن عمر كذا مقتولا. فكلمه لو ترك القاتل او لو صبر القاتل على المقتول لمات, هذا الكلام باطل, هذا كلام باطل, بل هذا كلام من ينكر وجود الاسباب. فالقاتل سبب في انتهاء اجل المقتول. فمن قال ان لو ترك المقتول لمات دون قتل, هذا كلام منكر الاسباب, بل الاجال تنتهي باسباب حتف, هدم, ردم, حرق, خلق, أو موت دون سبب, أو أن يموت بقتل. طيب إذن عند الأشاعرة لو أن زيدا رمى زجاجا بحجر, قالوا أن الحجر ما تسبب في كسر الزجاج, إنما صادف رمي الحجر أن قدر الله حدوث الكسر. فعلاقة إيه؟ مقارنة. وختاما أهل السنة وكذلك جعلناكم أمة وسطا قالوا بوجود الأسباب, علقوا الأسباب بمسبباتها, والجميع من خلق الله, الله خالق كل شيء. قالوا بوجود الأسباب وأن الأسباب لها تأثير, وهذا التأثير وهذا التأثير بقدر الله ليس مجرد مقارنة. هل وقع الإنجاب بمجرد أن اختار الرجل بالبرأة ومجرد العقد ولا بالجماع؟ بالجماع. هنا ذكر ابن القيم في مدارك السالكين وهو يتحدث عن مواضع ذكر الأسباب وربطها بالمسببات, قال كلاما ما معناه أن المتصفح والمستقر بكتاب الله يعلم جيدا أن القرآن ذكر علاقة الأسباب بمسبباتها على أكثر من صورة. الصورة الأولى قال وهو يضع قواعد, قال كل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط الجزاء, يعني بيقول أن هناك علاقة بين السبب وإيه والمسبب, والمسبب هذه العلاقة لها صور, منها مثلا أن يكون عندي شرط وجزاء للإيه. قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له إيه مخرجا. هنا السبب التقوى الله, المسبب الله, المسبب يجعل له مخرجا, مقدمة ونتيجة. قال ابن القيم في القاعدة كل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط للجزاء, ثم ذكر هذه الآية. قال القاعدة الثانية كل موضع رتب فيه الحكم الشرعي على وصف قبله بحرف أفاد التسبيب. قال عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة عين. هنا الحكم الجلد السبب, فبني الحكم على السبب, فأفاد ذلك علاقة الحكم بالسبب, ولو وجود السبب لما وجد الحكم. الموضع الثالث قال رحمه الله كل موضع ذكرت فيه الباء تعليلا لما قبلها أفاد التسبيب. ما معنى كلمة التسبيب؟ أن هذا سبب لهذا. قال عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون, هذه تسمى بقى ايه السببيه. ادخلوا الجنه بما كنتم, هذه تسمى بقى ايه السببيه. القاعده الرابعه قال كل موضع صرح فيه لان كذا جزاء لكذا افاد التسبيب, ده جزاء لده, اولئك اصحاب الجنه خالدون فيها جزاء بما كانوا يعملوا, الى اخر ذلك. الموضع الثالث الذي وهذا ذكرناه أنهم أنكروا تأثير قدرة العبد في الفعل. إذن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في إثبات أن الله خلق أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية, ولكن نسبوا الفعل للإنسان نسبة إيه؟ نسبة كسب وليست إيه؟ خلق أصل الفعل. قال القدريه انه قالوا ان الله جل لم يخلق فعل لم يخلق جعلوا ان العبد الذي خلق ايه فعله. والاشاعره قالوا ان الله خلق ايه فعل ايه فعل العبد وتاثير العبد مجرد ايه مجرد كسب وليس له تاثير حقيقي ليس له تأثير حقيقي. ولذلك كما ذكرنا أنهم يعني ضلوا في هذا الباب وهم أقرب إلى الجبرية منهم إلى أهل السنة، بل في حقيقة قولهم هم وافقوا الجبرية في رب قولهم وفي حقيقتهم قولهم. قال شارح أم البراهين الكسب وهو أشعري الكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير. بيعد في الكسب عند الأشعري أنه مجرد إيه؟ مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير. يعني كما ذكرنا أن الزجاج كسر واقترب من الحجر لم يكن الحجر سببا في الكسر ولكن صادف رمي الحجر كسر الزجاج. تعرفهم من المياه برضو قالوا سائل شفاف لا طعم ولا رائحة. يعرفهم من الماء قالوا سائل شفاف مائع لا لا لا ولا طعم ولا رائحة. يخلق الله الريه عند شربه يخلق الله الشبع عند الطعام يخلق الله الريه. السنة يقولون أنه أن الماء سبب في إحداث الريه ولولا لما وقع الريه. هم قالوا أنه بمجرد أن ارتوى الشخص وقع التأثير لا بسبب الماء ولكن بخلق الله للريه في البدن. قال المصنف وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير اضطرار منه لنا فافهم ولا تمار أي لا تماري. هنا فوائد. أولا المصنف في هذين البيتين أراد أن يرد على القدرية الذين زعموا أن الله منزه عن خلق الشر والكفر والفسوق والعصيان. وكم تتخذ مسألة تنزيه الرب تاكئة لنفي ما أثبته الله لنفسه. اكتب هذا القول. كم يتخذ تنزيه الرب تكئة لنفي ما أثبته الله لنفسه. نريد مثالين ودسوات عليك امتحان. كم يتخذ التنزيه تنزيه الرب تكئة لنفي ما أثبته الله لنفسه. اذكر أو اضرب مثالين على هذه القاعدة. المثال الأول طبعا الذي يطلع أيوة تكيئة تكيئة لنفي ما أثبته الله لنفسي. ها مثال أول أوضح مثال إيه؟ الصفات ما في الصفات. أوضح مثال في الصفات. ها الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى وهم المعطلة بدعوى أن الله منزه عن النزول عن الضحك عن الغضب عن الحب عن الرحمة أيوة وعن إيه؟ منزه الحوادث نفسه من الأشياء عن اللي هي صفات الفعلية او الصفات عامه عند المعتزله. عند المعتزله الصفات تعرف للقدماء القدماء. تمام تمام. كم يتخذ التنزيه تكئه لنفي ما اثبته الله نفسه بمثال الصفات. ومثال اخر في مثال ايه بقى؟ مثال القدريه الذين زعموا ان الله منزه عن خلق الشر والكفر والفسوق والعصيان وقالوا بالقدر وقالوا أن الله منزه عن ذلك وأن هذا من خلق الإنسان. لذلك في مناظرة بين نقرأها عليكم تبين العوار عند المعتزلة في زعمهم. وهذا طبعا له لوازم باطلة. من لوازم القول القدرية الباطلة أنه يلزم من قولهم أنه يقع في كون الله أشياء ما أرادها الله. قال في مناظرة بين أبي إسحاق الصفرايني ومن أهل السنة الصفرايني له كلمة بديعة جدا وكده يصح قول يقع في كون الله ما لا يحبه الله ولا يقع في كون الله إلا ما أراد الله. التفريق بين الأرض الشرعية والشرعية وبين المشيئة وبين المشيئة والإرادة المشيئة والمحاسب. قال عبد الجبار المعتزلي في مناظرة مع أبي إسحاق قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. حمدك الله إن كنت حمدت الله. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. طبعا هنا يكلم الإمام يفهم السم الذي في العسل. أبو إسحاق القاضي عبد الجبار المعتزلي بيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقصد بذلك أن المعاصي وما يندرج تحتها هذه ليست من خلق الله، لأن الله منزه أن يخلق الكفر والفسوق والعصيان. فقال مجيبا له أبو إسحاق الصفرايمي سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أفيشاء ربنا أن يعصى؟ يعني الرجل يشاء أن يعصى؟ قال أيعصى؟ فقال إسحاق الصفرايمي قال أيعصى ربنا قهرا؟ نتخيل أن الرجل على زعم المعتزلة دعا العبادة وأمرهم أمرا بالعبادة، ثم يأتي إنسان كافر مثلا يكفر ويفعل فعلا الرجل ما أراده منه كونه، أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار أفرأيت أن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته ما يشاء. فانقطع عبد الجبار، يعني كلمة انقطع يعني إيه؟ خصم. دائما في المنظرات يقال فلان إيه؟ انقطع يعني إيه؟ يعني أزر بالحجة. فهنا المناظرة عبد الجبار يقول إيه؟ يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني الله على زعمه يتنزه أن يخلق الكافر ويخلق العاصي ويخلق الزنا وهذه المعاصي. فقال له السمع يظن أن الله تعالى وجل لا يفعل الفحشاء ولا يأمر بالفحشاء. السمع يظن ويجي زين ممكن ولين الله يأمر لا، وعندنا الآية ولا يرضى العباد الكفر. قال لا يرضى يعني لا يرضى إيه كونا ولا لكن إن الله لا يأمر بالفحشاء لا يرضى العباد الكفر، لا يرضاه شرعا. أصل الخوف والصق عند المعتزلة القدرية نفاة القدر، أصل السقط والخلط عندهم وعدم التفريق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. وكم من عائل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. طيب، فأصل السقط عند هؤلاء أنهم خلطوا بين ما أراده الله شرعا وما أراده كونا. فكم من أمور الله لا يحبها ولا يرضاها شرعا، ولكن قضاها وقدرها لحكم. قدر الله وجود إبليس وهو لا يحبه، الله لا يحب إبليس، هذا مما لا شك فيه، ومع ذلك قدر وجوده لحكم، ها ليميز الله الخبيث من الطيب، ويمحص الله الذين آمنوا ها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حكم عظيمة ترتبت من وجود الكفر، من وجود القتال والجهاد إلى غير ذلك. فرجل سبحانه أيعصى ربنا قهرا؟ يعني رجل يأتي في الكون من يعصيه، ورجل ما أراد ذلك كونا؟ لا، الله أراده كونا، فما من شيء إلا من خلق الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء. هنا تعقيب على قوله مراد لربنا، مما أخذ على المصنف في قوله مراد لربنا، في قوله قال وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لإيه؟ لربنا. وين التعقيب هنا؟ قالوا التعقيب أنه لابد أن يوضح أن كل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها ضد الطاعة المعصية، هذا مراد لربنا كونا، وإلا فالذي يفعله العباد من الذنوب والمعاصي ليس مرادا شرعا، وإنما مراد إيه؟ كونا. فقالوا مما يؤخذ عليهم أنه لم يبين نوع الإرادة، فإن الإرادة إرادتان، إرادة كونية فيما يحب الله وما لا يحبه، فهذه لابد أن تقع. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذه إرادة شرعية، إرادة كونية. الكونية. أما الإرادة الشرعية عندنا آية أوضح من ذلك، تجمع بين نوعين من إرادتين. ها عايزين نريد آية، ما يريد الله يهدي، وما يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا. أي نوع من إرادة في الآيتين الأولانية شرعية؟ أيوة، لا يهديه يشعر صدره، ما يريد أن يهديه يشعر صدره. الثانية وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا لإرادة الكونية. وللجن إرادة كونية. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره. الاثنين كونية. لأنه لما أراد ذلك شرح صدره، فلا بد أن يكون هذا مهديا، ولا يكون أبدا ضال، لأن الله إيه شرح صدره وقود الأمر. فالإرادة النوعين. نعم. مش معتذر له أن هذا نظر يعني ومبنى لا يفصل فيه. بس في مواضع لابد فيها من التوضيح، لأنها قد يفهم من ذلك أن حينما يقول وكل ما يفعله العباد من طاعة وضدها مراد ربنا كونا مراد لربنا، قد يكون هذا تكئة للذين يقولون أن الله إنما أراد فقط ما يحبه. في الشرح رجعت ما لا لا مش موجودة؟ لا أنا رجعت للشرح. إذن بنقول أيضا التعقيب الأول كما ذكرنا أنه ما أراد، إذن إرادة نوعان، إرادة شرعية في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، اسمها إرادة شرعية. إرادة كونية في قوله ما يريد الله أن يهديه، الآية التي ذكرناها. قول الله عليه السلام صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد إن كان الله إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أراد الله ذكر الإرادة مع الإغواء، إذا أراد كونية لأن الله لا يحب الإغواء. إذن الإرادة نوعان، والإرادة تنقسم تقسيم رباعي. الإرادة على نوعيها تنقسم تقسيم رباعي. القسم الأول ما تعلقت به الإرادتان، القسم الثاني ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، الثالث ما تعلقت به الإرادة الشرعية فقط، الرابع ما لم تتعلق به واحدة منهما. عندنا أقسام أربعة للإرادتين، أي اتفقا في الوجود أي يبقى رقم واحد أن يتفق في الوجود، أن يتفق في الوجود، ألا يتفق في الوجود الثاني، ألا يتفق في الوجود الثالث، أن تتعلق ما الثالث بقى ما تعلق به الإرادة الكونية، الرابع ما تعلقت بالإرادة الشرعية. ومثل ذلك بإيه؟ بإيمان أبي بكر، بكفر أبي بكر، بإيمان أبي لهب، وبكفر أبي لهب. فإيمان أبي بكر تعلقت به الإرادة، لأن الله أراد ذلك كونا وهو الله يحبه. ها إيمان كفر أبي بكر، كفر أبي بكر كفر أبي بكر لم يتفق الله ما أراده شرعا ولا كونا، هذا اختلفت فيه الإرادتان، تساقطت صح التعبير، يعني لم تتفق فيه الإرادة الشرعية ولا الكونية، فالله ما أراد ذلك لا شرعا ولا كونا. كفر أبي بكر. إيمان أبي لهب ما تعلقت بالإرادة الشرعية، لأن الله يحب ذلك ولكن ما قدره لحكم. آخر حاجة إيمان أبي لهب كفر أبي لهب ما تعلقت بالإرادة الكونية، يتعلق بالإرادة الكونية، الله أراد ذلك كونا ومع ذلك هو لا يرضى لعباده الكفر. هل ينسب الشر إلى الله؟ خلقا فقط. هل ينسب الشر إلى الله؟ لما تسأل هل ينسب الشر إلى الله؟ نقول أولا قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن يكون السؤال واضحا، نقول هل ينسب خلق الشر إلى الله؟ لما نقول ذلك؟ لأننا نقول أن الله لا ينسب إليه فعل الشر، الله هو خالق الشر ولكن لا يقال يفعل، فالفعل هذا متعلق بالمفعول هو الشخص. نعود إلى السؤال، هل ينسب للرب خلق الشر ولا فيه تفصيل؟ هنقول أولا نقول الله هو خالق كل شيء. الإجابة على أقسام ثلاثة. أولا إذا ما سئلت هل ينسب إلى الله خلق الشر، نقول أولا إذا سئلت عن ذلك أولا عندنا عدة أجوبة. الجواب الأول أن تقول الله خالق كل شيء فيدخل في كل شيء الشر. الشر. الإجابة الثانية أن نقول أنه ينسب الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا لا فعلا واكتسابا. ينسب إلى الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا، أنه خلقا وإيجادا خلاص الله خلق كل شيء. ينسب الله تبارك وتعالى فعلا واكتسابا. لا لا، الإجابة الثانية يبنى لما لا يسمى فاعله. احنا عندنا حاجه في اللغه اسمها يبنى لايه؟ للمجهول. فانت اللي كتاب من باب الادب مع الله لا يقال يبنى المجهول، يقال ينسب لما لم يسمى فاعله. ها هنا بقى صح نقول ينسب لما لا يسمى خالقه، مش فاعله بقى، الله فعل الشر. يعني ايه؟ وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض. بص الادب، ادب الجن مع ربهم لما ذكروا الخير، لما ذكروا الشر قالوا وان الذي اشر، لما حصل بقى ان سلم بعث وتزايدت الهجوم عليهم هم قبل البعثه كان لهم مقاعد، وان كنا نقعد منها مقاعد، فمن يستمع الان يجد له شهاب رصد. وقبل البعثه كان في شهب لكن تزايدت، وبالبعثه لم ينقطع استراق السمع على الراجح من سلف الخلافه، بل زادت عليهم الشهب. السلام في بعد بعثته كان جالسا يوما مع أصحابه فاستنار نجم السماء فقال له ماذا كنتم تقولون عن هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول مات فلان عظيم. أو قال إن الجن يسترقون السمع، فإذا أخذ أحدهم الكلمة جاءه إيه سهم. فالذي وقع هذا في إيه؟ هذا الحديث وقع بعد إيه؟ بعد بعثة، فرأوا النجم قد استنار. الشاهد من ذلك أن نقول أن الجن قال وأننا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم. فلما ذكروا الرشد قالوا إيه؟ ربهم، صرحوا باسم إيه؟ خالق. لكن لما ذكروا الشر قالوا أريد. نرجع للغة العربية، شرب اللبن، ده اسم مبني إيه في الفاكر لحد درست لغة عربية، مبني المجهول. ها مين شرب؟ أحمد، محمد، أيمن. لكن طبعا لا يقال إيه أن الله مجهول، ولا يقال أنه ينسب إيه، ولا أنه فاعل. يقال يبنى لما لم يسمى خالقه. أشر أريد. طب قصة القادر قال لما ذكر مسألة اليتيمين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخريه كنزه. ولما ذكر ما ظاهره شر قتل الطفل. وأما السفينة فأردت أن أعيبها، أردت تاء الفاعل، رغم أن عيبه للسفينة وهدمه وبناؤه للسور كله بوحي. على الرجح أن الخضر كان نبيا. قال وما فعلته عن أمري، وما من سبب العموم تعم كل ما سيفعله من قتل الغلام ومن بناء الجدار ومن نزع العرق من السفينة، لكن من أدب مع الله لما ذكر ما ظاهره الشر قال فأردت أن أعيبه، ولما ذكر الخير أراد ربك أي بلغة. ها مثال ثاني، قصة ها قول إبراهيم ها الذي أطعمني الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت لما الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ما قال أمرضني، رغم أن الكل بقدر، لكن الأدب. ها إذن الإجابة الأولى، إذا ما سئلت عن الشر هل ينسب خلق الشر إلى الله، نقول أولا أن نجيب إجابة عامة فنقول الله خالق كل شيء. أما الإجابة الثانية فنقول ينسب لما لم يسمى خالقه. الأمر الثالث ينسب للشخص بقى. كده كم إجابة كده؟ كم إجابة كده؟ قال طب إيه بقى المثال؟ أنا خدنا المثال الأول الله خلق كل شيء. الإجابة الثانية ينسب لما لم يسمى خالق. في المثال قال فإذا مريضه. لا يا ابن مريضه نصب الفعل هنا. ليه بقى ينسب لما لم يسمى خالقه؟ أريد. أريد. مثال الإجابة الثالثة ينسب للشخص نفسه. مثاله أردت أن أعيبها. مثال آخر مريض. أحسن دي اسمها تنفع. واضح كده كام إجابة كده؟ فظوة بقى شكرا. التالتة ينسب للشخص نفسه كفعل واكتساب. كفعل واكتساب والذي يتعلق كخلق خلق. نعم، رغم أن الذي أمرضه هو الذي أطعمه، هو الذي هدى أطعمه وسقاه أسكنه وآواه أمرضه وشفاه. كفعل واكتساب. طيب نعم. لا لا بعد كده لا خلق ينسب الى الله خلقا وايجادا، لا فعلا واكتسابا لا يقال أن الله فعل الشر، إنما الفعل هذا ينسب لمن؟ للشخص. نعم الكل سيقول قال أليس الكل مخاطب؟ نعم، ولكن الشخص هذا الذي فعل الشر بما كسبت يده، بما كسبت، بما كسبت أيديهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض، ما تولى عليهم ظالم إلا بظلمهم لأنفسهم. نعود فنقول قال المصنف وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. هنا أحد المسائل الطمات التي سقط فيها المصنف، وهذه التي خالف فيها أهل السنة قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وأنه قال في هذا البيت مقالة الأشاعرة الذين جوزوا أن الله يعذب الناس من غير ما سبب. لمن؟ لأنه عند الأشاعرة، طبعا يا جماعة كل قول لأهل البدع له أصل، نبع من أصل عندهم، ها لا يقول بالحكمة في أفعال الله. أهل السنة يقولون إيه؟ أن الله أن أفعال الله نعم الله يفعل ما يشاء، ولكن كونه لا يسأل عما يفعل مع كمال قدرته وملكيته، وأنه لا يسأل عما يفعل، لكن ليس معناه أن يفعل فعلا خلاف الحكمة. بمعنى هل يتصور أن الله يوم القيامة يعذب المتقين ويقال أنه مالك نواصيهم وأنه لا يسأل عما يفعل؟ فهذا نظر أعور. فالذي يقول أن الله جاز أو يجوز له أن يعذب المتقين الصالحين لأنه نواصيهم بيده وأنه يفعل ما يشاء، هذا نظر أعور. ليه نظر أعور؟ لأنه نظر إلى لا يسأل عما يفعل، ولم ينظر إلى آيات الحكمة، الله عدل الله حكيم ولا يظلم ربك أحدا. فالنظر الأعور عند هؤلاء نفوا الحكمة عن أفعال الله، لا يقولون بالحكمة في أفعال الله ولا بتعليل أفعال الله، قالوا يفعل ما يشاء بدون علة وبدون سبب. والمعنى عندهم أنه يجوز للمولى أن يعذب الخلق من غير ما ذنب ولا جرم جرى، بدعوى قالوا أنه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا إيه؟ لا يسأل. هنا نظروا إلى إيه؟ إلى قوله تعالى لا يسأل عما يفعل. فالذي قال لا يسأل عما يفعل هو الذي قال إن الله يأمر بالعدل، فكيف يأمر بالعدل ولا يفعله؟ كيف يقول حضرت الظلم على نفسي ثم يفعل حاشا؟ فلا بد أن تنظر إلى أدلة الشرع بعينين لترى بطلان هذا البيت الذي سقط فيه المصنف رحمة الله عليهم ووافق فيه قول الأشاعرة. فأصل القول بجواز تعذيب المتقين بلوه على قولهم بأن الله لا يسأل عما يفعل، بلوه على نفيهم للحكمة في أفعاله. نقول هذا القول الذي قال به المصنف يخالف ما عليه المحققون أهل العلم، بل هو قول أهل البدع، ورد عليه من وجوه. الوجه الأول على الخلاف قول المعتزل أنهم أوجبوا على الله فعل الأصل، ما أصل لما قال له لما المناظرة لما ثلاثة أخوات ماتوا نخلص الدرس عشان بس الوقت. المهم الرد على من زعموا أن الله جاز أو جار عليه أن يعذب عباده من غير ما ذنب، الرد عليه من وجوه. الوجه الأول النصوص التي نفت الظلم عن الله وأثبتت العدل في الجزاء، دي بتمسك بها المعتزلة بس. أيوة دي نظر، ما هو ده الأعور دايما سبحان الله بينظر إليه إلى أن النص فقط. النص فقط. قال تبارك تعالى وما ظلمناه لكن ظلموا أنفسهم، قالوا ما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين، فبين أن عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم. وأيضا في الحديث في السنن لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. هذا حجة لمن يرى ويجوز على الله أن يعذب العباد من غير ما ذنب. قالوا ورد في السنن لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم غير ظالم لهم. قالوا هذا يبين أن العذاب لو وقع عليهم لكانوا مستحقين له ولو بغير ذنب. عشان عايش تاني الرد عليهم. لسه هم بيحتجوا على قولهم. إن كما ذكرنا أهل البدع ما يحتجون بطلاب الإنجيل بل من أدلة من الشرع. قالوا روى أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قالوا فهذا العموم في قول أهل سماواته عم الصالح الطالح العاصي والطائع. قالوا فبين ذلك أن العذاب لو وقع عليهم لكانوا مستحقين لذلك ولو لم يفعلوا ذنبا. قالوا أن الله دل الحديث أن الله لو عذب أهل سماواته وهذا نص وهذا لفظ عام دل ذلك أن تعذيبهم له لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب. يعني هم بيستدلوا هذا الحديث على أنه لو عذبهم لم يكن ظالما لهم فدل ذلك على تجويز أن يعذبهم بغير ذنب. طبعا رد على ذلك أن نقول انظروا إلى سياق الحديث فالسياق من المقيدات والمرجحات والموضحات. فهنا الله جل لما ذكر مسألة العذاب قال لو عذب أهل سماوات أرضي لعذبهم وغير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فهنا ذكر في مقام الرحمة أنهم عملوا قال لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فذكر السياق الرحمة في مقام ذكر الرحمة عند من يعمل فدل أن الذي يعذب لم يعمل. وبين وكذلك الحديث دل أيضا الحديث على أنه لو وقع ذلك لكان هذا العذاب لأنهم يستحقون ذلك. وعندنا الحديث الضعيف لكن المعنى صحيح أنه لو عذبهم لم يكن ظالما لهم لأن مهما فعلوا من طاعات فإذا وضعت في كفة ووضعت نعم الرب عز وجل في كفة لطاشت هذه الطاعات التي فعلوها في جنب نعمه عليه. إذن هم لو عذبوا لما؟ لأن نعمه فقط أعمالهم الصالحة وليس يعذبوا بلا ذنب. إذا سياق الحديث ذكر الرحمة عند العمل فدل على سياق العذاب لمن لم يعمل. نعم. أيضا في قوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذئب قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هنا بين أن العقاب لم يكن ظلما لهم بل لاستحقاقهم ذلك والله لا يريد ظلم. قال وما الله يريد ظلما للعباد فدل أنهم استحقوا العذاب لم يكن هذا عن ظلم من الله تبارك وتعالى. أيضا معلوم أن الله جل حكم عدل لا يضع الأشياء إلا في مواضعها وضعها في غير مواضعها ليس ممتنعا لذاته ولكن الله لا يفعله لأنه لا يريده. بمعنى إيه؟ الله جل على كل شيء قدير. نعم قادر على أن يعذب المتقين ولكن هذا يخالف إيه؟ حكمته. ليس لعجزه. هل الله جل حرم الظلم على نفسه لعدم قدرته عليه؟ لذلك نقول أن النفي المحض ليس كمالا حتى تثبت الضد. لا يظلم لكمال عدل لا ينام لكمال قيوميته إلى آخر ذلك. فالنفي المحض ليس بكمال حتى يقترن بالإثبات. أيضا من الرد عليهم أن الظلم إضرار غير مستحق والله لا يعاقب أحدا بغير حق. فإن قال أن التصرف في ملك الغير قالوا يعني فإن قالوا أن تعذيب العباد المتقين ليس ظلما لأن الظلم أن تتصرف في ملك الغير واضح كده من شبهاتهم. قالوا تعذيب الله للعباد الصالحين ليس ظلما لأن الظلم أن يتصرف الشخص في غير ملكه فإذا تصرف في ملكه فليفعل ما شاء. هكذا قالوا ليس ظلما قالوا تعذيب الله لعباده من غير ما ذنب ليس ظلما. قالوا أن الظلم هو أن تتصرف في غير ملكك، أما إن تصرفت في ملكك فلتفعل ما شئت. فكذا قالوا. الجواب قلنا هذا ليس بمطرد، فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالما، وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالما. بمعنى إيه؟ القاضي إذا حجر على شخص سفيه وأخذ ماله لرد ما عليه من مدنيات، هذا القاضي تصرف في ملك غيره ولا يكون ظالما. فقولكم أن التصرف في ملك الشخص لا يكون ظلما ولو جار، هذا كلام غير مطرد، لأن الشخص قد يتصرف في ملك غيره ولا يكون ظالما، وقد يتصرف في ملكه. أرأيت السفيه ينفق ماله على شراء اللاعبين، هذا إيه؟ سفيه ظالم لنفسه. أرأيت القاضي يحجر على المدين ليبيع ما يملك لقضاء الديون، لا، تصرف في غير ملكه ولكن بحق. نعم، ليس ظلما. إلى هذا الحد ننتهي، صلى الله عليه وسلم. هناك أخرى نكمل أي سؤال؟ تفضل. قصة الثلاثة.